يوم هو ما يقول ما كلفتهاش من وسع ما تصليش ما تصومش. المسافر اللي بيتعرض لمشقات السفر نقول له اكثر الصلاة. اللي ما يقدرش يستعمل الماء يقول له يتأمل. فكأن الوسع لم يغب عن المشرع. الوسع لم يغب عن المشرع. يبقى اذا ما دام الله قد كلف ولم يرخص فاعلم ان الله يعلم ان وسعك يتسع للتكليف. فلا تقل هذا لا يتسع له تتسع له طاقة نفسك. نقول اكلفك الله وابقى تكليفه بدون ترخيص. تقول له ايه؟ نقول له خلاص يبقى اذا هذا ايه؟ هذا في وسعك. ساعة يريد الحق سبحانه وتعالى بالفضل وبالرحمة ان ينفع قوما رغم انوفهم نقول له ولله المثل الاعلى. اذا انت جئت بدواء لان الطبيب كتبه لعلاج ابنك المريض فانفت نفس ابنك ان تتعاطى الدواء امن الرحمة به ان تقول له على كيفك ما تشربوش؟ ولا من الرحمة به ان تقسو عليه قسوة حتى ايه يشرب؟ اذا هذا فقسى ليزدجروا. ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحمه. علم الله ان هؤلاء لا يصلحون الا بهذا التكليف وهم كارهون لهذا التكليف كما كره الطفل الايه الدواء. من رحمته ان يرغمهم على قبول هذا المنهج. اوعى تقول ارغم، ده ارغم رحمة. ارغم ايه؟ رحمة. فرح عمل ايه؟ رفع الطور، جبل الطور ده رفعه كده وقال تقبلوا التكليف او اطبقه عليكم. يعني عدمكم خير من حياتكم بدون هذا التكليف. يبقى ما يقالش ان الله ارغم على تكليف وانما تقول انه رحم فارغمني على التكليف كما رحم الاب ابنه بان ايه قسى عليه ليشرب الايه ليشرب الدواء. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. هتقبلوا التكليف ولا ندربكها؟ معناها كده قاموا خضعوا وقالوا انهم استقبلوا هذه المسألة لانهم خشعوا ساجدين في الارض. انما ساجدين في الارض دي دليل على اننا قبلنا، اننا ايه قبلنا، لكن بقوا يبصوا ايه للجبل. ولذلك تجدوا سجود اليهودي دائما على جهة من وجهه باقي فيه يشوف الجبل هيعمل ايه، خايف للجبل ايه ينطبع عليه ويتحرك ويهتز انتفاض كده. يقول لك اصل التوراة ساعة ما نقع على الجبل اهتز وتحرك. لا، ده هم اهتزوا ساعة الايه المنظر. فظلت الذين شهدوها ظنوا انها لازمة من لوازم ايه من لوازم السجود. اذا فهم لا يسجدون الا على جهة يسجد كده وعامل كده زي ما يكون واحد بيسجد وعايز ايه يشوف حاجة فوق. ادي سجود ويتحركون. اذا الصورة اللي حدثت لهم ساعة رفع الطور هي دي اللي ايه يبقوا دليل على انهم ايه يعني زي ما احنا نقول كده التعبير العام يخافوا ولا يخشوش. ساعة ما شافوا الجبل ساعة واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور اللي هي هيقولها في آية اخرى واذ نتقنا الجبل ايه فوقهم وظنوا انه واقع بايه بهم. هي دي الصورة نتقناه يعني لان الجبل وتد في الارض. نريد كده اننا نخلع وتد من الارض. هل تمسك الودد لتخلعه هكذا رأسي؟ ممكنش، لانك لو خلعت رأسي وكده وكان سهل ليبقاش ودد بقى. ده معنى ودد انه ايه ماسك في الارض. يقوم تعمل فيه ايه في الاخلاف شوية مش كان اللي بيحصل. النتق هو الهز والزعزعة والجذب ثلاث حاجات. واذ نتقنا الجبل فوقهم يعني عملنا ايه الزمان لان الجبل زي الوتد ولا يمكن ان تنزع وتد رأسا كده

أن المأمور نفسه لو كان مختارا لما اختار إلا أن يفعل ما دام ربنا عايز كده. كونوا كرادة. ولذلك يقول لكم كونوا حجارة أو إيه أو حديدا أو خلقا. الله إذا قول الله كونوا كرادة ما يلزمش ان القلب صدر وهم سروه. ليه؟ لان معنى ذلك ان يكون المطلوب منهم ان يصنعوا انفسهم كردة. وصنعوا انفسهم كردة ليس من عملهم وانما هو من عمل مين؟ فكأن ذلك امر ايه؟ امر تسخيري. ابقوا كردة ابقوا كردة. زي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ كن فيكون. ما لوش ارادة في امر. كونوا كردة. هنا العلماء اختلفوا. أكانوا قردة يعني موسخوا قردة؟ قال بعض العلماء نعم موسخوا قردة، ولكن يلاحظ أن المنسوخ إلى خلق أقل منه أولا لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل ولا يطول عمره أكثر من الاعتبار برؤيته في الوضع الأول وفي الوضع الثاني ثم ينتهي. فليس معنى ذلك ان كانت الذريه تفضل بقى وتبقى القرب منهم. على من قال انه كونوا قرده وكانوا بالفعل قرده نقول له دي اولا لا يتناسلون. ليه؟ قال لي لان لا تزر وازره وزر اخرى هيتناسلوا ايه؟ قرده. طب واللي جايين ذنبهم ايه؟ ما عملوش حاجه بقى. يبقى اذا من رحمه الله انهم ايه؟ لا ياكلوا ولا يشربهم لان حاجه ترفض انسان كده يبقى كده بعدين يلتفت يجي له نفس ياكل. يبقى لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا اي حاجه ويقعدوا رده كده الى ان تظهر فيهم العبره بس وبعدين يموت. ده اللي قال ان حصل بالفعل. اذا ما اعترضش بنقول اذا القرود دي من نسلهم. طب واليهود التانيين جم منين؟ يقول لي بس احنا هم كلهم يعني عملوا ما هم كانوا 70,000 وقالوا ما عملش كده الا 12 ايه؟ الا 12 ايه؟ الا 12,000 يبقى الباقي من اللي بعد اللي من دول مش يعني ما تسببش مشكله. طب كويس. قوم اخر قالوا الايه التي فيها قرد وخنازير قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله؟ من لعنه الله؟ دي في ايه ثانيه في سوره المائده. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذا ففيه حاجة جت تانية هيبقوا قردة وإيه؟ وخنازير وعبد مين؟ محدش قال إنهم اتمسكوا خنازير يبقى زي ما بقوا خنازير كانوا إيه؟ قردة. طب ما دام ما تمسكوش خنازير وربنا قال جعل منهم القردة والخنازير يبقى الجعل زي بعضه. ام قال لك العملية في انه نقلهم نقلا من انسانية مكرمة الى بهيمية. بهيمية ايه؟ في الخير. بهيمية في الارادة. انتم لا تستحقون ان تكونوا ممنهجين بمنهج الله. يبقى لازم تكونوا في الخلق الايه؟ في الخلق الادنى ده. لانكم لم ترتفعوا بما اتاكم الله من تكريم في خلقكم وخلقتكم وخلقكم بالقيم المنهجية ما ترتفعوش لهذا يبقى انتم تفضلوا في ايه؟ قال لك زي قال لك تلاقي الكلب الحيوان الذي مفضوح السوء. مفضوح السوء. تلاقي صحيح هو كده سوقته باينه لا وواخد لون مميز عن الجد وخفه الحركه وانه لا يتادب الا بالعصا. نقول له اعجن عجين العجوزه ولا الصبيه يعجن ويعمل كده ونام نام مش عارف بالعصا. وهؤلاء ايضا كذلك لم يقبلوا المنهج الا لما رفع الله فوقهم الايه؟ فوقهم الطور. يبقى اذا المساله مش مسخ خلقي انما المسخ ايه؟ مسخ ايه؟ خلقي. وخنازير يعني لا يغارون على انساهم. ودي صحيح موجوده فيهم ولا لا؟ موجوده فيهم.